بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 61. السلام عليكم، عدنا لكم إن شاء الله مع الشيخ أحمد. السلام عليكم شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم مواقفنا مع الأيتام. نعم. وأسأل الله يقدرنا على كفالة الأيتام. نعم. واللي بالخير ويبي التوفيق يبي السداد يبي العون من الله يكفل اليتيم. نعم. لليتيم فيه بركتين. نعم. بركة الأجر والثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافي اليتيم كهاتين. نعم. وأشار بإصبع السبابة والوسطى. نعم. على قربها ودخول الجنة. نعم. فالشاهد كفالة اليتيم لها وقع ولها مردود إيجابي مادي، عبادة وطاعة، لأنها تعين الأرملة. اليتيم هو اللي ما تبوه. نعم. فأمه تصبح أرملة. صحيح. والولد والبنات يصيرون أيتام. نعم. فهني الواحد يجمع بين الثنتين، اللي هي الأرملة ويعينها على ولد أو بنت، يكفل لها ولد أو بنت، ويعينها على حقيقة واقع المساعدة الجزئية، وإن كانت ما تسوي شيء لكنها تؤثر في نفس الولد وفي نفس الواقع العملي البيتي. شاهد أن اليتيم معه خيره، اليتيم معه خيره. وأول موقف من الأيتام حصل لي واحد في أندونيسيا وواحد في باكستان. في الباكستان. نعم. اللي في أندونيسيا عندي صديق اسمه عبد الحكيم، وقلت له يعني أنا بشوف الأيتام وأبيك تعطيني شيء عن الأيتام. قال الأيتام موجودين في لومبوك. لومبوك؟ لا مو لومبوك، منطقة في الفلبين سياحية، أو في الإندونيسيا عفوا سياحية. نعم. على البحر وجمال وشواطئ. بالي. بالي. ها؟ بالي. بالي. نعم. بالي. نعم. رحت لها، كلها معابد. هذه هندوسية بوذية. بوذية. نعم. لكن فيها مسلمين. نعم. هذه بالي العجيب فيها أن فيها دار أيتام. نعم. ولكن سوينا إيش ما سوينا ما أذكر. نعم. لكن أذكر قال لي إذا تبي تشوف أيتام روح في بالي. نعم. وعطاني عنوان شيخ وأعطاني سميه اسمه جمعية الفلاح. ورحت وشفت وباشرت وساعدت وسويت، لكن كانت رحلة مو استهدافية، رحلة خيرية. نعم. رحلة. نعم. خيرية. نعم. مو استهدافية. نعم. والاستهداف هو أني أستهدف وأروح لنية إيجاد عمل. نعم. لكن رحت على قولت القائل خيرية. نعم. رحت لها وشفتها وقدمت مكافأة، لكن ما تحضرني مواقف. اللي جعاني أتكلم عن أندونيسيا، الشيخ عبد الحكيم زميلي في الدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة قال تعال أوريك موقف عندي في البيت. نعم. عنده في البيت أو دلاني على واحد عنده في البيت. نعم. شوف السنين. صحيح صحيح. تنسي والأحداث. نعم. وعدم التوثيق. ما يثبت الإنسان. صحيح. لكن القصة مع اليتيم. نعم. الشاهد زرنا، يا زرته يا واحد من أصدقاء العزيزين وعطاني عنوانه ورحت له. نعم. مو متأكد. نعم. بس كأني كأنه. نعم. عبد الحكيم نفسه والله أعلم. عزمنا على الغداء. أيوه. عزمنا على الغداء. ورحنا الغداء. عنده 4 أولاد. 4. 2 فيه مثل دمه ويشبهونه، واثنين ما لهم لا لا قريب ولا بعيد، ما هم حواليه. نعم. سولف وكذا وقاعد ينتغدى وتغدين قلت له يا شيخ. قال نعم. قلت أن لفت انتباهي شيء. نعم. قال شنو؟ قلت عيالك 4. قال عيالي 4. قلت 2 يشبهونك واثنين ما هم قريبين منك بتاتا، لا دم ولا صورة ولا ولا نعم ما فيه من منابعك أبدا. نعم قال لا، قلت له لا تقول لي السر شنو فيه. نعم قال ما في شيء. كم واحد يطلع من بيت ما هو يشبه لا أمه ولا أبوه، يشبه جدة، يشبه قريبة، خالة، عم بعيد. قلت إذا طلع خالة ولا عم في عرق يطلع يمسح يصير له بصمة يا على خواله يا على عمامه، والخوال موجودين في الأم والعمامة والبطين في الأب. نعم قلت قال إيش تبي؟ نعم. قلت عطني من الآخر لا تدور عليه. هو يبي يخفي ما يبي يقول. نعم قال اثنين أولادي واثنين أيتام. اي ما شاء الله. قلت شو قصتهم؟ نعم شو الموضوع فيهم؟ قال شيخ قصتهم ثنتين. نعم الأولى حنا عندنا 12 يتيم في القرية، 12 يتيم في القرية. نعم وحنا شباب مجتمعين متفقين على أن حنا نراسل الجمعيات الخيرية يكفون لنا الأيتام 12 يتيم، ورسلنا شهر شهرين ثلاثة أربعة ست شهور ما حد رد علينا، أرسلنا رسالة ثانية ماكو فائدة. يقول اجتمعنا مرة ثانية قلنا شوف حنا ستة. نعم والأيتام 12 كل واحد يأخذ كم؟ اثنين. اثنين ويعيشون معاه في بيته، والأيتام دول فيهم خير وعندهم خير ويجي من وراهم الخير. يقول أخذت الاثنين دول اللي أنت شبهت اليوم، أخذت الاثنين دول شبهت اليوم، تعال أوريك. نعم شو توريني؟ قال مش وين وداني؟ داخل البيت. قلت وين وديني أهلك؟ قال لا لا ما عليك ما عليك، أهلي في المطبخ، أهلي في المطبخ. وطاني غرفته الخاصة. نعم وإذا ماكينة مغطية بمرقعة، مغطية بمرقعة مغطينها. قال كشف الماكينة. نعم قال شفت الماكينة هذه؟ نعم. قلت إيش فيها؟ قال هذه مورد، مورد مالي. نعم يجيب لنا شيء يساعدنا على المعيشة أنا وعيالي، إيش بشيء من هذه الماكينة زوجي تخيط وتبيع على أو تخيط لها للحي وأهل القرية. لكن يا شيخ لما دخلوا الأيتام، نعم زوجتي كانت تخيط واحد قطعتين ثلاث أربعة بالكثير، الآن أيتام مو أقل من ستة ورا بعض ما توقف الماكينة يوميا. ما شاء الله والخير جانا ما شاء الله ما شاء الله من الماكينة. يلا أكبر. وزوجتي حتى من شدة الفرحة والدخل اللي يجيها نعم. نشت نفسها وقامت تضاعف الجهد نعم. وتزيد في العطاء. قلت لها راعي نفسك، قطي قطعة وارتاحي شوي لا تتعبين نفسك، لا نعم. تتحملين نفسك فوق طاقتها. قالت له ما عليك، وكان تدخلني داخل البيت من وراء المطبخ. نعم الاندونيسيين عندهم برك، البرك البرشة. نعم البرشة هذه هي مثل بير خاص. نعم مو بير، البرشة يجتمع فيها الماي لكن لابد من حفرها حتى إذا جاء المطر ينجمع فيها المطر. نعم. ماي المطر. قال طالع البركة، طالع البير هذا، هو مو بير هو برشة. نعم. عبارة عن 10-8 متر يحفرون ويسوون حوض يجتمع فيه الماي. نعم المطر عندهم ما شاء الله طوال السنة أدري ينقطع شهرين. نعم. ويوقف. نعم. لكن مليان الأرض مليانة ماي. منزلين 10 متر حتى لا يجي الزرنيخ. زرنيخ زرنيخ اللي هو ماء المجاري. نعم إذا كان على سطح الأرض أو قريب من الأرض هم العين الحكومة الإندونيسية مانع أن يعمق رعي البير مال القائط ومال البول أن يعمقون أكثر من مترين. نعم بس مترين كافي لكن يعرضونه ما في مشكلة. لكن يحفرون زيادة عشان ما ينتشر في الأرض ويدمر المياه الجوفية. نعم المساكين بنغلاديش يحفرون 150 متر تحت الأرض، حق 200 متر تحت الأرض عشان يفتكوا من الزرنيخ. لأن الماء السطحي في بنغلاديش كله أوبئة ملاريا وأمراض، والماء اللي تحته ها زرنيخ مجاري وبول وغائط. تحته بعد 70 متر 100-150 هذا يسلم، ما يجي لا زرنيخ ولا أوبئة ولا شيء، فيسوون أبار داخل 150 متر تحت الأرض. نعم. لكن هذا الحمد لله 10 أمتار 8 أمتار يجي ما في مشكلة. قال طالع البرشه والماي صافي ما شاء الله. قال كم تعطيه عمق؟ قلت نص متر. نص متر نعم 60 سنتي هل حلوه يعني؟ قال لا لا شيخ شوف طالع طالع. قلت بس حدي 60 سنتي انا اشوف اشوف الارض. نعم. قال شيخ مترين. اي ما شاء الله مترين. يقول جابوا الايتام كان عندنا الماء نرمي البير نرمي الدلو يخبط الماء ايه حتى 30 سنتي ما يكمل. ايه جابوا الايتام مترين يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله. نغتسل ونتوضا ونسبح ولا ينقطع الماء مترين ما شاء الله بفضل الله ثم فضل الايتام. نعم. الماكينة تدخل علينا والبير زاد مايه وزاد خيره ما شاء الله بفضل الله ثم فضل الايتام. الايتام الثانيين في باكستان. نعم. احنا رايحين من اسلام اباد الى منطقه مظفر اباد. عندنا مهاجرين هناك كشميريين. نعم. طاردتهم الهند. نعم. والحكومه الباكستانيه ما تبي تسكنهم. مسوي لهم مخيمات عشان يرجعون. نعم. ما تبي توطنهم. نعم. عشان يفكرون في منطقتهم كشمير. نرعاهم. واحنا طالعين ولفت انتباهي لوحة مكتوب عليها إلى صراط الجنة. لوحة؟ إلى صراط الجنة. نعم. قلتها أنا القصة هذه ولا ما قلتها؟ لا ما قلتها. إلى صراط الجنة. نعم. بس وقفوا حسوا وقفوا. ولأن هالمنطقة هذه اسمها مري. نعم. ما أعرفها أنا. نعم. إحنا طالعين بالبر من إسلام أباد ورايحين إلى مظفر أباد. نمر على الجبال. مرينا هالمنطقة هذه مرات. نعم. ما أشوف جمالها ما أشوف طبيعتها ما حسيت ببرودتها صيف. لو حلفتنا نزلتنا من الطريق ونزلنا. نعم. ونحدر بعدين جبل ولا بيت عربي مو فوق الجبل نص الجبل مكتوب عليه مركز الأيتام صراط الجنة. نعم. اللوحة ما أذكرها لكن صراط الجنة. نعم. طقيت الباب طلعت المرة شقرة طويلة قلت هذا شنو؟ تقول تفضل ويلكم. أنا ما أعرف إنجليزي. نعم. معاي صاحبي مدرس إنجليزي. إيه ما شاء الله. كلمها قالت زوجي معاي في البيت. نعم. لكن الآن أخذ سيارة الإسعاف وسيارة الإسعاف هذا باص صغير. نعم. شارين كراسية مسوينا إسعاف. نعم. مودي طفلين أو طفل قالت للمستشفى يعالجونه. نعم. بيرجع بعد 10 دقائق. نعم. تفضلوا ادخلوا. قلت لها لا ما نطلع. ما عليكم تفضلوا ادخلوا. قلت لها لا ما نطلع. ننتظر ونجيكم. نطرنا 10 دقائق. قالت ما يطول يجي بسرعة إن شاء الله 10 دقيقة ربع ساعة بالكثير. حاولت تدخلنا ما رفضت أنا خفت. يعني ما ادري شو الموضوع شو القصه قلت اتاكد اطمن صحيح. قال ما فيها شيء شيخ ما دام انا جمع وعندها داخل بالبيت. شنو عندها داخل؟ قال عندها. قلت لا لا لا لا تدخلون تطلعوا على اسرار البيت لين يجي صاحب البيت نستعد ندش. قالت هي صاحبه البيت. قلت لا لا رجال اولى. نعم. المهم انتظرنا جاء رجال سوق الاسعاف ولا حاطين هلال سياره صغيره باص. نعم. سوزوكي. ايوه صغير. نعم. تحولين الاسعاف. السلام عليكم. السلام كيف حالك؟ انا برادر قرشي اسمه قبيلته القرشي. نعم. قرشي الشاب لكم قرشي؟ قال نحن من قريش ما شاء الله وصولنا قرشيه. نعم. عندنا اهل في مكه واخي تكلم. نعم. المهم قلت حق صاحبنا قال تفضل تفضل دخلنا. نعم. شربنا و شاي حليب وبسكوت. عشان اقول انا شنو هالمكان؟ شنو المكان؟ قال هذا المكان دار ايتام. ما شاء الله. مكتوب صراط الجنه. نعم. قال انا وزوجتي نقرا رياض الصالحين. نعم. وزوجتي اوروبيه. ما شاء الله. من بريطانيا. ايوه. وانا خريج هندسه ميكانيكا من بريطانيا. نعم. وهي خريجة ميكانيكا وأنا خريج ميكانيكا. نعم. لكن قلت لها أنا مسلم أنت نصرانية. قالت أنا بتز أبيك تزوجني. نعم. قال لا بس ما تزوج نصرانية أنا. نعم. ديننا وعقيدتنا ما نتزوج أهل كتاب. قالت إسلامكم يسمح أن أهل كتاب؟ قال لا لا أنا أهل كتاب ما أتزوج، أنا بعيالي يطلعوا مسلمين. نعم. يطلعون صالحين. نعم. باش تكبرين علي وتسوي لي مشكلة وطلعين عيالي نصارى والوناتي تلبسينهم فري، لا ما أسمح. حاولت معاه قالت تسلمين، أراجع نفسي، قالت أسلم. نعم. وأسلمت وتزوجته ما شاء الله، تخرج من الجامعة راح الإمارات اشتغل ميكانيكي في الطيران ما شاء الله. قعدوا سنة سنتين ثلاث ما عجبهم الجو، رطوبة وحر. قال لها شوفي ما لك إلا حيلتين، حيلة تقعدين معي في قريتي في مري. نعم. ومري ما في خدمات، لا تلفونات لا غاز لا مواصلات كبيرة ولا مستشفيات ولا حياة بدائية قروية. نعم. يا تروحين لندن. وأنا صراحة ما ودي أروح لندن، أنا إذا أغربتي في القاعدة في ماري وديتش المدينة، ننزل في المدينة ما ننزل في القرية. قلت لا أروح ماري وأنزل في القرية. نعم. وأعيش معاك في القرية. ما شاء الله. قال هذا خيري كله. يفكرون في مشروع، ما يبون يقعدون بدون عمل. يفكرون في مشروع. نعم. ما يبون يقعدون بدون عمل. قلت له شنو الأطفال ذولا؟ قال ذولا أيتام. ما شاء الله. 25 بنت، 75 بنت و 25 ولد. نعم. قلت كلهم أيتام؟ قال كلهم أيتام. كيف؟ قال والله أنا وزوجتي قاعد نقرأ رياض الصالحين، والرسول صلى الله عليه وسلم قرأت عليها حديث أنا وكافل اليتيم كاهتين في الجنة. نعم. قالت زوجتي بس. إيه. بس. نعم. أنا أريد هالمشروع. نعم. شو نسوي؟ قال له نسوي مركز وإيواء الأيتام. نعم. نخدمهم، نطعمهم، نلبسهم، نعلمهم، نحفظهم قرآن. قال بس تمام أنا أبي هذا، واتفقوا وبدوا. إنجليزية. نعم ما شاء الله. تطبخ بالخشب. الله أكبر. قاعد جينا لقاهم يطبخون غدا صباح العود. إيه. يطبخون غدا بالخشب. الله. أقول حق الخرشي شلون زوجتك تطبخ راجل؟ قال والله أنا جايب لها مساعدات تنتين يساعدون على الطبخ. ونسوي حق 100 يتيم تطبخ لهم هي بنفسها مع العاملات اللي معاها. احنا عندنا 4 عاملات، تنتين يطبخون وتنتين يطبخون. أيوه. حق الأيتام. وزوجتي مشرفة على الاثنين، تشوف النظافة وتشوف ونرعى الأيتام. البنات هي تولى خصوصياتهم الداخلية وأنا أتولى الأولاد. لكن بحكم الخروج والمتابعات وجمع الأموال للأيتام من أهل القرية أنشغل كثير في الخارج. قلت له ايش رايك؟ قال شنو ايش رايك؟ قلت أنا هذا العيد أكسوهم. نعم. 100 يتيم أنا ألبسهم كلهم. نعم. كسوة 100 كسوة كم تقدر؟ قال أبشر. وأعطيه قبل أروح كشمير. نعم. قلت له هذه كسوة يتيم بس عندي شرطين. قال نعم. شنو الشرطين؟ قلت تشتري لهم كلهم بلا استثناء. قال كلهم. قلت كافية الكسوة؟ قال كافية. نعم. أبيك تصورهم. قال تصور معاهم؟ قلت له لا ما أقدر أنا رايح عند مهاجرين. قال مهاجرين؟ إيه. خذي معاك. قلت له لا أنا رايح رسالة خاصة وأنت عندك الدار الأيتام. قال لا بس بشوف. إيه. قالت لزوجتي لا ما تروح، عندنا الشغلة فلانية وشغلة فلانية، عندنا شغلات ما خلصناها. نعم. فاضطرنا يقعد الشاهد رحنا احنا. نعم. لكن الأبرة وين تكمن؟ نعم. هالشو التفكير هالأوروبي صحيح، وهالخدمات وهالتكنولوجيا وهالتقدم، يعيشون في هالبيئة البسيطة الفقيرة بهالطبخ وبهالطريقة، لا اتصالات لا غاز لا على قولتهم أشياء معينة، مستشفيات كذا تعينهم على عيشتهم، وفرحت فرحة وابتهجت ابتهاج لأن تقدم خير للمسلمين وتعيش الجو الإيماني مع كفالة اليتيمة واليتيمات. رجعنا عليها مرة ثانية بعد سنتين لقينا عندهم بدل 100-500 يتيم. ما شاء الله ما شاء الله. قلت شلون زاد العدد؟ قال والله الشيخ لما سمعوا عنا وسمعوا عن خدماتنا وشافوا جهدنا وشافوا المؤسسة الاجتماعية قالت انتم لازم ترفعون العدد. قال ما عندنا امكانية مالية. قال احنا ندعمكم بشيء وانتم تدبروا فلوسكم بشيء ثاني. فقال كم ترون؟ قال على الاقل 500 يتيم. قال احنا عندنا 100 ريال نرعاهم. قالت ما عليكم، احنا نزيدكم، اذا نقصكم شيء نزيدكم، انتم سويتوا شيء ما حد سوا في المناطق هذه اللي فيها المهاجرين وفيها الناس الفقراء، انتم سويتوا خدمه ما حد يسويها، وانتم مؤتمنين غنيين ومكتفين، ما انتم محتاجين. عيالها 3 كلهم حافظوا القران ما شاء الله، عندها بنتين في طريق الحفظ ما شاء الله، كلهم حافظوا القران الكريم عيالهم، الله يبارك فيك. فاشوف الخير لما يجي الانسان ينوي طاعه الله وخدمه الدين، الله يوفق ويرزق الله التوفيق. الله يجزاك خير على الحلقه الجميله هذه، ومشكور على المتابعه، وشوفكم على خير، مع السلامه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.